بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh, ربكم يقولون ربنا

ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي احصنت فوجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنت عمران التي أحصنت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وكانت من القانتين صلى على النبي. وحدوه اياك وحدوه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكان من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكان من الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.